وتحسن ترتيبه العالمي بين الصناديق السيادية ليصبح أحد أكبر 10 صناديق سيادية في العالم، وهدفه في المستقبل القريب أن يكون الأكبر على مستوى العالم.